الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد. قال المصنف يرحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المراد هنا من كان بالإيمان أي صاحب الإيمان الكامل، وليس المراد أن لديه أصل الإيمان، أي أن من كان إيمانه كاملا بالله عز وجل من كمال إيمان إنسان أن يفعل هذه الخصال التي ذكرت، لأن قوة إيمان الإنسان بالله عز وجل تجعله يفعل الخير ويجتنب الشر. قوة الإيمان بالله عز وجل تدفع الإنسان لفعل الخير واجتناب الشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه من الأفعال الحسنة المأمور بها، أن الإنسان إما يقول خير أو يصمت، يصمت عن ما فيه شر. وإذا كان فالإنسان يقول الخير ولا يتكلم بالشر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من تمام إيمان الإنسان بالله ألا يؤذي جاره، ألا يتعرض له بالأذى بل يكرمه، يسلم عليه إذا لقيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف من الإيمان بالله، وقيل يجب على الإنسان إكرام الضيف، تضيفه، أن الضيافة واجبة، وقيل هي مستحبة، وذا بعض العلم لأنها واجبة، وأن الواجب هي يوم وليلة، أن الضيافة تكون 3 أيام، اليوم الأول هو الواجب، يوم وليلة هو الواجب، واليوم الباقيان هي من تمام الضيافة. وعلى الإنسان أن يتحرز فلا ينزل عند شخص يعلم أنه لا يستطيع القيام بحقه لفقره مثلا، وإذا الشخص نزل عند إنسان كضيف فيبقى 3 أيام، بعد ذلك يتحول عنه ويذهب من عند هذا الشخص، لكن ممكن يبقى، يجوز البقاء بضوابطه، لكن أصل أن لا يطيل الإنسان عند شخص حتى لا يضيق عليه في بيته إلى غير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قيل أن هذا الرجل كان سريع الغضب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه هذه الوصية: قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. لأهمية هذه النصيحة كررها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نصيحة مختصرة. فالغضب جماع الشر فيه، يجتمع الشر في الغضب، وترك هذا الغضب ينجو الإنسان من هذا الشر. فالإنسان إذا غضب قد يتكلم بالسوء، قد يقع في عرض إنسان، قد يكذب، قد يفجر، يكون فاجر في خصومه. فإذا الإنسان تجنب هذا الغضب، تجنب الغضب، فإنه يتجنب ذلك الشر الذي يلزم من هذا الغضب. فالإنسان لا تغضب، إذا غضب الإنسان فإنه يكتم ذلك ولا يفعل ما يستوجبه هذا الغضب، فلا يعتدي ولا يسب ولا يكذب ولا يظلم أحدا. والإنسان يحاول يبتعد كذلك عن أسباب الغضب. وهذه نصيحة مختصرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الكلام كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما نصح نصيحة مختصرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.